بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا الدرس الماضي كتاب البيع من زاد المستقنع الحجابي رحمه الله تعالى، ومراجعة سريعة لما ذكرناه. ذكرنا أن الأصل في البيع هو الحل والتحريم، الحل والدليل على ذلك وأحل الله البيع، دلت على أن كل بيع حلال. من أين أخذنا كل بيع؟ ما الذي دل على أن كل بيع حلال كليا؟ من أين أخذنا؟ نعم نجيب. في البيع للاستغراق، هو اسم جنس أو مصدر، ودخلت عليه حينئذ يعم، كأنه قال تعالى وأحل الله كل بيع. إذن هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، وفي خلاف حلية كل بيع الأصل مجمع عليه. إذن ما الفائدة التي نرتبه على هذا الأصل عبد الكريم؟ ما الفائدة الذي تترتب على هذا الأصل بأن البيع حلال إلا بدليل؟ إذن كل من حرم بيعا قلنا له ائتي بالدليل. نعم، ائتي بالدليل. لا يمكن أن يقول هذا البيع محرم لتعليل إلا إذا كان هذا التعليل ثابت من جهة الكتابة والسنة. إذن الأصل في البيع هو الحل، ولا يجوز أن يحرم عقد ما إلا بنص من كتاب أو سنة، لأن كل بيع كل عقد حينئذ هذه الآية قد شملته شمول بدلالة العموم، فكل فرد من أفراد البيع فهو داخل في هذا النص. هذا أصل لا بد من تأكيده. بماذا عرف المصنف البيع؟ ماذا قال؟ نعم محمد، على على على التأبيد غير الربا وقرضا. إذن الربا ليس بداخل في البيع، فإن كان فيه نوع مبادلة. ما المراد بالمبادلة؟ الذي يجيب يرفع يشير، لا أحد يجيب هكذا. مبادلة، ما المراد؟ نعم، جعل شيء في مقابلة شيء آخر، لأن البيع بائع ومشتري، فيه مبادلة، أعطيك الثمن تعطيني السلعة. لما عبر بالمبادلة؟ نعم، لا يكون البيع إلا باثنين عاقدين، مشتري وبائع، حقيقة أو حكما. حقيقة مثل ماذا؟ زيد وعمر، زيد بائع وعمر مشتري، أنا وأنت، نقول هذا فيه شخصان. طيب حكما؟ بسم الله، لا يجيب هكذا. أي أي ماذا يعبر عنه الفقهاء؟ هايما، لا، أي كتولي طرفي العقد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مبادلة حكما. كيف؟ أنت البائع، زيد بائع وعمر مشتري، زيد بائع وعمر مشتري، أنا وكيل للبائع ووكيل في نفس الوقت للمشتري، حينئذ أعقد بينهما، والعاقد والمعقود معه هو واحد، والبائع ووكيل البائع بائع، البائع واضح أنه بائع، ووكيله كذلك يسمى بائعا في الشرع، والمشتري مشتري كاسمه، ووكيل المشتري كذلك يسمى مشتريا. حينئذ نقول كتولي طرفي عقد، ويكون البائع والمشتري هو شخص واحد، شخص واحد. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن زيد من الناس يجوز أن يعقد بين اثنين في البيع، حينئذ يبيع ويشتري والفاعل واحد، يكتب العقد ويوقع هنا ويوقع هنا. لماذا جاز؟ لكون البيع قد حصل بين اثنين حكما. ما المراد بالمال؟ 5 6 7 نعم نجي. عين مباحة النفع بقي قيد مطلقة. نعم بلا حاجة مطلقا، عين مباحة النفع بلا حاجة. محترزات عين أخرج عين، عين ايش المراد بعين؟ أي شيء المحسوس من نقد أو غيره، سواء كان معينا أو موصوفا، أو موصوفا سواء كان معينا أو معين. مثل ماذا؟ قل هذه السيارة مهما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معينا. حينئذ وقع العقد على أي شيء؟ على عين موجودة معينة. عندي سيارة في بلد كذا موديلها كذا وكذا إلى آخره، نقول هذه سيارة موصوفة. إذن وقع العقد على شيء محسوس موجود؟ لا. يجوز أو لا يجوز؟ نعم، ما دام أن الوصف دقيق ويميز حينئذ جاز وصح العقد. عين مباحة النفع خرج به. نعم أي ما لا نفع فيه أصلا، كالحشرات صراصير ما تباع أو تباع؟ لا تباع، لأن ليس فيها نفع، ما ينتفع بها. طيب فيه نفع لكنه محرم، مثل ماذا؟ آلات العزف فيها نفع أو لا؟ لا، يسمر الليل كله. فيه نفع لكنه محرم، لكنه محرم. إذن بيع آلات المعازف والخمر انتفع بها، نقول هذه محرمة بلا حاجة احترازا مما نعم أي نعم أن يكون مباح النفع في وقت دون وقت احترز به عن الكلب. مبادلة مال ولو في الذمة، ما المقصود بالذمة؟ نعم دين، لكن تعبير الفقهي ها عين موصوفة ها العهد والكفالة وقيل الأمان. طيب أي أهلا للالتزام، صفة يصير بها الإنسان أهلا للالتزام. ماذا أراد أن يدخل؟ لأن لو هنا ليست للخلافة إنما للإدخال، ماذا أراد أن يدخل؟ نعم كل ما لم يكن مدركا بالحس. حينئذ قول مبادلة مال ولو في الذمة نفهم منه أن العين التي يقع عليها العقد قد يكون المال حاضرا وقد يكون غائبا. هذا التوضيح أسهل، أن تعرف العين تكون حاضرة موجودة مدركة وقت العقد، بيع اشتري أين السلعة موجودة أمامك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عينة. غير موجودة في وقت العقد وإنما هي في محل آخر أو في بلد آخر، حينئذ نقول هذا في الذمة، هذا فيه في الذمة. أو منفعة مباحة، شو المراد بقولها أو منفعة مباحة؟ معطوف على أي شيء؟ أو هنا نعم تركي على المال. إذن مبادلة مال أو مبادلة منفعة، إذن ما يقع عليه العقد قد يكون منفعة، يعني ما ينتفع به لا على الرقبة لا على العين، لا على العين، لكنه قال منفعة مباحة، اشتراط أن تكون هذه المنفعة مباحة، خرج به المحرم، خرج به المحرم مطلقا، يعني من كل وجه. كممر، ما مراده بالممر؟ نعم نايف، طريق، يعني كنفع ممر على حذف مضاف. هل يباع الانتفاع بالطريق؟ يباع صحيح، يباع، ولذلك أدخله أو منفعة مباحة. هل يصح أن يقول بعني سطحك؟ يصح المنفعة الانتفاع بالسطح؟ يصح. لماذا؟ لأن العقد وقع على منفعة وهي مباحة. حينئذ هل يملك الرقبة؟ لا ما يملك، السقف الذي تحت والبلاط هذا ما يملكه، وإنما ينتفع به فقط، تنام ها تولم فيه تفعل ما شئت، لكن لا تزيد شيئا على الرقبة عينه. حينئذ يكون منتفعا بالسطح دون أن يملك الرقبة يجوز البيع؟ نعم يجوز البيع. قال بمثل أحدهما، مبادلة بمثل أحدهما. إذن كم وقع معنا مما يصح أن يقع البيع عليه؟ كم نوع الذي يباع؟ نعم بكريم، لا الذي يقع عليه البيع، السلعة بكريم، سلعة، ما الذي يباع؟ أيمن؟ أي مال معين، مال في الذمة، منفعة، ثلاثة أشياء، إما أن يكون عينا موجود، مال موجود وهذا واضح، أو عين موصوفة في الذمة، هذا يسمى دين بدين، يسمى دينا، أو منفعة. فالذي يقع عليه العقد واحد من هذه الثلاثة الأشياء. والذي يصح أن يكون ثمنا كم؟ وهي منفعة والدين والعين، ثلاثة أشياء. إذن الذي يقع عليه العقد ثلاثة أشياء، والذي يصح أن يكون ثمنا ثلاثة أشياء، قد يكون عينا دراهم نقد، وقد لا يكون كذلك، وقد يكون في الذمة موصوفا بالذمة، وقد يكون منفعة. إذن الصور كم؟ تسعة. صور تسعة، صور تسعة، والأمثلة كما ذكرناه فيما مضى. على التأبيد، هذا متعلق بماذا؟ ها نعم، مبادلة على التأبيد. أخرج الإجارة لأنها ليست على التأبيد، يعني محددة بوقت مؤقتة. إما أن يكون العقد منصبا على المنفعة على جهة التأبيد مطلقا مدى الدهر دوام، وإما أن يكون مؤقتا. والمنفعة هي المنفعة، هي شيء واحد، وهذا فرق دقيق بين الإجارة والبيع. حينئذ نقول إذا كان على التأبيد فهو بيع، وإن كان لا على التأبيد بأن كان مؤقتا، حينئذ نقول هذه إجارة. ولو عبر بلفظ البيع، لو قال له بعني بيتك لمدة سنة، كما يأتي هذا بيع وعقد، ما يأتي بعني بيتك لمدة سنة يأتي؟ ها لا يصح. لماذا؟ لأنه ما يتناقضان، البيع يقتضي التأبيد، والإجارة تقتضي التوقيت والتحديد، ولا يمكن أن يكون العقد الواحد مؤبدا مؤقتا، عقد واحد يشتمل على بيع وإجارة، نقول هذا ما يصح. لماذا؟ لأن البيع يقتضي التأبيد مطلقا مدى الدهر، والإجارة تقتضي التوقيت. حينئذ إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الإجارة صرف إلى عقد الإجارة ولو صرح بلفظ البيع. لو قال بعني بيتك لمدة سنة، قلنا هذا استئجار، كيف يكون إجارة وهو قد صرح بلفظ البيع؟ نقول كونه حدد ووقت دل على أن المراد بالبيع هنا الإجارة، ولا إشكال في بذلك. على التأبيد غير ربا وقرض، أخرج نوعين من العقود وهما الربا، وإن كان فيه نوع مبادلة لأنه قسيم للبيع فهو محرم، وهو محرم. والقرض لأن المقصود به عقد إرفاق وإحسان، وليس المراد به ما يراد بالبيع، فإن القصد منه المعاوضة والتجارة. ثم قال رحمه الله تعالى وهو محل الدرس: وينعقد بإيجاب وقبول بعده. البيع له ثلاثة أركان، البيع له ثلاثة أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة، ثلاثة أركان. عاقد الذي هو البائع والمشتري، لابد، كيف يكون بيع وليس معنا بائع؟ ما يكون من طرف واحد. قلنا البيع لابد أن يكون مبادلة مال، إذا لابد من المفاعلة. اثنين، هل يتصور البيع من واحد دون أن يكون وكيلا لهما؟ الجواب لا، فلا يصح البيع، إذا لابد من عاقد، والمراد به البائع والمشتري. الثاني معقود عليه، شيء يباع، إما عين موجودة أو في الذمة أو منفعة. إذا لم يكن كذلك بعني، بعني ماذا؟ لا شيء، الهواء ما يباع. حينئذ نقول هذا ليس بعقد لكونه فقد منه ركن من أركان البيع وهو المعقود عليه. ثالث، الصيغة، الصيغة التي يؤدى بها البيع، وهل الصيغة ركن في البيع أو شرط له؟ هذا محل خلاف، لكن الذي معنا هنا، نحن قلنا لا نشير إلى مثل هذا التفصيل، الذي معنا وجرى عليه المذهب أنه ركن، أن الصيغة ركن. ولذلك في المراقي هناك يقول صيغة دليلها في المنتهج، مراد به الصيغة التي تدل على البيع. الحاصل أن قوله وينعقد هذا شروع في ذكر ركن من أركان البيع وهو الصيغة، وهو الصيغة. إذن أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد البائع والمشتري، والمعقود عليه قلنا ما يقع عليه البيع وهو السلعة، وصيغته. قال وينعقد، وينعقد، ينعقد ضمير هنا يعود على البيع، أي يوجد العقد. ينعقد أي يوجد العقد، يوجد العقد، والمراد به البيع هنا. وينعقد هذا مأخوذ من الانعقاد، الانعقاد، يقال انعقد، ينعقد انعقادا، وهو ضد الانحلال، ضد الانحلال. والعقد بمعنى الإحكام ورد الشيء بعضه ببعض، ورد الشيء بعضه ببعض أو بعضه ببعض. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى عقدا، يسمى عقد. منه عقدت الحبل، إذا ربطت بعضه ببعض. وهنا حاصل تربط بين المشتري والبائع على سلعة ونحو ذلك، فالإحكام والربط موجود، والربط موجود. ولذلك من العقود ما هو لازم لا يجوز الرجوع، ومن العقود ما هو جائز. والبيع في الأصل أنه عقد، عقد لازم. يقال عقدت الحبل أي ربطت بعضه ببعض. وينعقد بإيجاب وقبول، ينعقد بصيغتين: صيغة يطلق عليها قولية، وصيغة يطلق عليها فعلية. إذن يصح أن يكون العقد الذي يربط به بين اثنين بائع ومشتري أن يكون بالقول باللسان، ويصح أن يكون بالفعل، بالفعل، فلا يشترط فيه القول. والثانية الفعلية يعبر عنها بالمعاطاة. وينعقد بإيجاب، الباء هذه للتصوير، ينعقد ويتصور العقد بإيجاب، بإيجاب، بإيجاب وقبول، بإيجاب وقبول. إيجاب هذا من البائع، وقبول بفتح القاف هذا من المشتري. ولذلك لما كان ربطا بينهما لابد من لفظ يدل على إرادة البائع البيع، ولابد من لفظ يدل على إرادة المشتري البيع الشراء. وهذا الذي ذكره العلماء من جهة أن البيع لابد فيه من صيغة سواء كانت قولا أو فعلا، هذه تشير إلى أن البيع في الأصل متعلق بالإرادة في القلب، هذا الأصل. ولذلك اشترط التراضي، والرضا هذا عمل قلبي، لا يصح أن يكون البيع إلا تراضيا، إلا عن تراضي منكم كما جاء النص. فحينئذ الرضا والإرادة هذه في القلب. وما الذي دلني على أن زيدا يريد أن يبيع أو أنه قد رضي؟ وما الذي دلني على أن عمرا يريد أن يشتري أو أنه قد رضي؟ هل يمكن أن يقفا أمام بعض ثم الإرادة تعبر دون لفظ أو فعل؟ الجواب لا. إذن هذا الإيجاب والقبول، القول والفعل، هو في نفس الأمر تعبير عن الإرادة التي تكون في القلب، لأن البيع هذا حدث فعل، وحينئذ لا يمكن أن يقع إلا بإرادة، إلا بإرادة جازمة. بإيجاب وقبول، الإيجاب الإيقاع، الإيقاع، الإيجاب الإيقاع. يقال وجب البيع، يجب جبة، وأوجبته إيجابا أوقعته. وهو في الشرع عبارة عن بعت ونحوه من جهة البائع، بعت ونحوه مما يدل على البيع من جهة البائع، حينئذ متعلق الإيجاب البائع، وعليه نقول الإيجاب هو اللفظ الصادر عن البائع أو ما يقوم مقامه. فيقول البائع بعتك وأعطيتك ملكتك، ويريد بذلك البيع. حينئذ لا بد من لفظ يدل على القبول من جهة المشتري. حينئذ نقول قبلت، اشتريت، وافقت، الحمد لله على إعطائك. فكل لفظ يدل على رضا المشتري يسمى ماذا؟ يسمى قبولا، يسمى قبولا. إذن القبول هو اللفظ الصادر من المشتري بالأصالة أو النيابة، يعني أو من يقوم مقامه. والقبول مصدر قبل قبولا، وهو مصدر شاذ بالفتح، قبل قبولا وهو مصدر شاذ، وهو في الشرع عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري، قبلت ونحوه. والمذهب المقرر المعتمد عند الحنابلة أنه لا يشترط في الإيجاب والقبول لفظ معين، فكل لفظ دل على الرضا من قبل المشتري أو البائع فهو معتبر، لأن الشرع أطلق، قال تعالى وأحل الله البيع بيع وأطلقه، ولم يقيده بلفظ من جهة البائع ولا من جهة المشتري، بل رد الأمر إلى العرف والعادة، والعادة محكمة. فكل ما اعتاد الناس على تسميته إيجابا فهو إيجاب، وكل ما اعتاده الناس في عرفهم على أنه قبول فهو قبول، وهو قبول. فلو قال ملكتك هذه السيارة 10,000، ملكتك، إذا ليست هبة، لما قال 10,000 عرفنا أنه يريد ماذا؟ يريد البيع. ملكتك هذه السيارة 10,000، لم يأتي بلفظ البيع. هل نقول بأن بيعه إذا قال قبلته صحيح أو لا بناء على تعبير بعدم لفظ البيع؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه في العرف أن التمليك يكون، وخاصة إذا صاحبه السعر والثمن، يكون في شأن البيع، وهذا أمر معتاد ومعروف. إذن بإيجاب وقبول، الإيجاب هو بعت ونحوه من جهة البائع، والقبول قبلت ونحوه من جهة المشتري. قال بإيجاب وقبول، بإيجاب وقبول، قلنا هذا بأي لفظ يدل على الرضا الذي يكون في القلب، لأن تعيين هذا اللفظ ليس لذاته، وإنما المراد أن يعبر عن رضاه بالبيع، هذا المراد. لذلك أول شرط من شروط صحة البيع التراضي بينهما، يعني بين البائع والمشتري، والذي يدل على التراضي هو اللفظ، هو اللفظ. وينعقد بإيجاب وقبول بعده، هذا صفة لقبول. فاشترط المصنف هنا وهو المذهب أن يكون القبول بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك، هذا أولا يبدأ به، ويقول المشتري قبلت. لابد من هذا، أن يكون الأول اللفظ الصادر من البائع وهو الإيجاب، ثم يأتي بعد ذلك القبول من جهة المشتري فيقول قبلت. فقوله بعده هذا منصوب على الظرفية، وهو متعلق بمحذوف صفة لقبول، وهو يعتبر شرطا من شرائط صحة القبول، وهو أن يكون بعد إيجاب. بإيجاب وقبول بعده، ضمير يعود على الإيجاب، لأنه فرع عنه بأي لفظ دل على الرضا. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحو ذلك. فلا يشترط لفظ معين، بل بكل ما أدى تعبير به عن بيان رضا كل من المتعاقدين صح ووقع وحصل الإجاب والقبول. وقبله، قال المصنف وقبله، يعني هذا كالاستدراك. مفهوم ما سبق بعده أنه لا يمكن أن يصح قبل الإيجاب، فلو وقع القبول قبل الإيجاب لم يصح البيع، لو وقفنا مع العبارة السابقة بإيجاب وقبول بعده، لو قال المشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت، ها أو بعتك قال البائع بعتك، حينئذ وقع القبول قبل الإيجاب. لا تنظر إلى اللفظ، نحن الآن نقول يعبر عن الرضا بكل لفظ، المراد من هو البائع الذي يدفع السلعة والمشتري الذي يدفع الثمن، أيا عبر منه بلفظ القبول أو البيع أو الشراء فلا إشكال. فلو قال البائع بعتك سيارتي فقال المشتري قبلت، صح؟ صح. لماذا؟ لكونه وقع بعد الإيجاب، وقع القبول بعد الإيجاب. اعكس، قال المشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت، ها يصح أو لا؟ على ما ذكره من السابق لا يصح، على ما ذكره السابق نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه جعل البعدية شرطا في القبول، قال بإيجاب وقبول بعده بعد الإيجاب، فإن وقع قبله فالظاهر أنه لا يصح، لكن هذا العموم ليس مرادا، هو لا يصح في بعض الصور ويصح في بعض الصور. كل قبول بعد إيجاب فهو صحيح، وليس كل قبول قبل إيجاب صحيح. واضح؟ قاعدة، كل قبول بعد إيجاب بأي لفظ كان فهو صحيح، فيه إشكال؟ كل قبول بعد إيجاب فهو صحيح. وهل كل قبول قبل إيجاب صحيح؟ جواب لا، بعضه صحيح وبعضه لا يصح. ولذلك قال وقبله، ها متراخيا عنه في مجلسه فإن تشاغلا بما يقطعه بطلا. وقبله يعني يصح القبول إن وقع قبل الإيجاب، يصح القبول إن وقع قبل الإيجاب بأن يبادر المشتري فيقول اشتريت، ثم يجيب البائع فيقول قبلت، وقع الفرع قبل الأصل وهو القبول قبل الإيجاب، يصح أو لا يصح؟ قال نعم يصح قبله، لكن ليس على جهة الإطلاق، بل لا بد من لفظ يدل على العقد، فضيقوا الدائرة هنا، ضيقوا الدائرة. لماذا؟ لأن الأصل في البيع أن يبادر به البائع، هذا الأصل فيه، والمشتري قبوله فرع عن إيجاب البائع، هذا الأصل، فالترتيب حينئذ لا إشكال فيه. فإذا قال اشتريت سيارتك واضح أنه سبقه بعت سيارتي، فلا إشكال فيه بأن يقال اشتريت سيارتك، هذا قبول من المشتري. لكن لو حصل العكس بأن سبق الفرع الأصل، حينئذ لابد من لفظ يدل على العقدية، فإن لم يدل لا يصح، إن دل اللفظ على البيع فحينئذ صح، إن لم يدل لا يصح. هذا هو الضابط، لا نقول بعبارات معينة، نقول صحة صدور القبول قبل الإيجاب مقيد بما يدل على البيع على العقد، فإن لم يدل فحينئذ لا يصح. ومتى يصح ومتى لا يصح؟ قال هنا ويصح القبول أيضا قبله لا مطلقا، ولذلك قيده أي قبل الإيجاب بلفظ الأمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، بهاتين الصيغتين، بهاتين الصيغتين، بلفظ الأمر كما لو قال المشتري بعني كذا فقال البائع بعتكه، صح؟ صح. هنا وقع القبول قبل الإيجاب، قال المشتري بعني، جاء بلفظ البيع بعني بكذا، قال له بعتكه، صح، هذا جاء بلفظ الأمر. أو ماض لا مضارع، إذن المضارع لا يصح، لو قال له تبيعني سيارتك لم يصح، لأن تبيع هذا لا يدل على وقوع البيع، وإنما يدل على تقييد حدث بزمن في الحال أو في المستقبل، فيحتمل على رأي الجمهور بأنه يقع في المستقبل أو يقع في الحال. حينئذ قيد الفعل بأن يكون ماضيا لأنه هو الذي يعبر عن وقوع الحدث، وأما ما لا يدل فلا، أو ماض مجرد عن استفهام، فإن اتصل بالاستفهام كذلك لا يصح. لو قال له مثلا أبعتني، هل هذا يدل على رضا في النفس وإرادة؟ قل لا يدل، لأنه استفهام، والاستفهام من قسم الإنشاء، والإنشاء معدوم أو موجود؟ الإنشاء معدوم ليس بموجود، حينئذ هذا اللفظ لا يدل على إرادة حاصلة في القلب، وإنما يدل على الاستفهام. وحينئذ يجيب أبعتني نعم لا، واحتمل إلى جواب آخر من أو ماض مجرد عن استفهام، كما لو قال المشتري اشتريت منك هذا بكذا، فقال البائع بعتك ونحوه صح. اشتريت عبر بالماضي، اشتريت عبر بالماضي نقول صح، وهذا ماضي مجرد عن الاستفهام ونحوه كترج وتمن، فالمجرد نحو اشتريته بكذا أو بتعته أو أخذته، بخلاف أبعتني أتبيعني، لعلك بعتني، ليتك بعتني أو تبيعني، إذ ليس بقبول لأنه لا يدل على الإرادة التي تكون في النفس. واضح هذا؟ إذن الإيجاب الأصل فيه أن يكون سابقا على القبول، هذا الأصل فيه، فيكون القبول بعده من المشتري. فإن وقع القبول قبل الإيجاب نظرنا هل هذه الصيغة تدل على وقوع البيع أو إرادة البيع أو على إرادة العقد كالأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام، صح. فإن لم يكن كذلك لا يصح، لا يصح. ولذلك قال في الشرح هنا لأن المعنى حاصل به، يعني بالماضي والأمر، يعني معنى البيع حاصل به، متراخيا عنه، يعني ويصح القبول متراخيا. هذا شعرابه حال من القبول، لأن وضع القبول مع الإيجاب إما أن يكون عقيبه مباشرة، وإما أن يكون ثم فاصل بينهما، بعتك فيقول مباشرة قبلت، وقع بعده، وهذا الذي يدل عليه قوله بعده يعني مباشرة، هذا واضح ولا إشكال فيه أنه يقع. ولكن لو تراخى انفصل بين القبول والإيجاب، قال بعتك فسكت، طلع الجوال واتصل أو أجاب رسالة، ثم قال قبلت، هل الثاني قوله قبلت يعتبر قبولا شرعيا أو لا؟ هنا محل البحث، لأنه ينفك عن المسألة السابقة. إذا قال قبلت مباشرة لا إشكال، تم العقد، لكن لو حصل انفصال بين الإيجاب والقبول، حينئذ هل يصح أن يكون القبول قبولا شرعيا أو لابد من إعادة الإيجاب لتصحيح العقد؟ هذا الذي يبحثه المصنف هنا. قال متراخيا عنه في مجلسه، يعني يصح أن يقع القبول متراخيا عن الإيجاب، لكن بشروط، ليس على إطلاقه، وإنما هو بشروط. في مجلسه، مجلس ماذا؟ مجلس العقد، لأنه يحتمل، وهذا يوجد عند الناس، قل بعتك كذا، ثم يأتيه يذهب، وثاني يوم يتصل فيه قل قبلت وافقت، يصح؟ لا يصح. هل يعتبر قبولا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في مجلس العقد، والقبول المعتبر شرعا أن يكون في مجلس العقد، في المجلس الذي وقع فيه العقد. ولذلك قال هنا في مجلسه، من هما؟ إذا كان القبول والإيجاب صادرين من شخصين، بائع ومشتري، وما داما في المجلس، يعني بقيا في المجلس. لماذا؟ تعليل، قالوا لأن حالة المجلس كحالة العقد، حالة المجلس كحالة العقد. المجلس قد يكون من بين المغرب إلى العشاء، فيقع فيه حديث عن بيع وشراء، عندنا مجلس وعندنا عقد، أيهما المجلس؟ ما بين المغرب والعشاء، يشرب ويضحك إلى آخره ويتكلم، يقول هذا مجلس، لم ننفصل، جلسنا أنا وأنت نتحدث من ضمن أو في ضمن الحديث وقع بيع وشراء، حينئذ عندنا مجلس وعندنا مجلس عقد. مجلس العقد هو الذي وقع فيه الحديث عن السلعة بإيجاب أو قبول، والمجلس هو الذي يبتدي وينتهي في زيادة على العقد. إذا بقي في المجلس، بقي في المجلس احترازا عما لو انصرفا عن المجلس، فإن انصرفا عن المجلس أو أحدهما حينئذ لا يصح القبول ولو أخبره بقبوله فيما بعد. لماذا؟ لكون شرط صحة القبول أن يكون في نفس المجلس الذي هو حصل فيه العقد، واضح هذا؟ إذن في مجلسه هذا شرط للقبول إذا وقع متراخيا، ليس مطلقا متراخيا لو بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم، لا، لابد أن يكون مجتمعا في نفس المجلس، لأن حالة المجلس كحالة العقد، هذا من باب القياس، المجلس واحد والعقد حصل في ذلك المجلس. فإن تشاغل يعني كل من البائع والمشتري بما يقطع المجلس من القول أو الفعل عرفا بطل. ما هو الذي بطل؟ العقد، بطل العقد، لأنه لم يحصل منه قبول. إن تشاغلا كل منهما اشتغل بشيء خرج به عن دائرة العقد، حينئذ نقول هذا انصراف عن العقد، لكن المرد فيه إلى العرف. فإن كان الفاصل طويلا حينئذ نقول بطل العقد، وإن كان الفاصل قليلا حينئذ لا يبطل العقد ويصح القبول. مثلا لو قال له بعتك كذا فعطس فقال قبلت، حصل فصل أو لا؟ حصل فصل. أو أخذه زكام وسعال نحو ذلك، نقول هذا حصل فصل أو لا؟ حصل فصل. أو رد على الجوال دقيقة أو دقيقتين، حصل فصل أو لا؟ لكنه قليل، نقول هذا الفصل في عرف الناس لم يرد فيه شارع، في عرف الناس يعتبر الفصل قليلا، ولكن لو حصل الفصل قال بعتك سيارتي ثم وضعوا العشاء ونصف ساعة ثم بعد العشاء قال قبلت، نقول هذا الفصل طويل عرفا. أو أخذ غفوة نعم، نقول هذا الفصل يعتبر طويلا. حينئذ لا بد من تصحيح العقد إذا أراد البيع بإعادة الإيجاب ثم يقول قبلت، وأما أن يبني على الإيجاب السابق فلا يصح، فلا يصح. إذن هل يصح أن يقع القبول متراخيا عن الإيجاب؟ هل يصح؟ نعم يصح، لكن بشروط أن يكون في مجلس العقد، أن يكون في مجلس العقد. فإن انفك المجلس بأن يكون مجلسا آخر أو قام عن المجلس أو قام أحدهما ثم رجع، نقول هذا لا يصح القبول والبت فيه لأنه ليس في مجلسه. الشرط الثاني ألا يتشاغل أحد من المتعاقدين بما يقطعه، يعني بحديث أو فعل مغاير لحديثهم عن العقد، لحديثهم عن العقد. حينئذ ننظر إلى الفصل والشغل، إن كان الفاصل طويلا عرفا لا يصح القبول ولا بد من إعادة الإيجاب، إن كان قليلا ويسيرا في عرف الناس حينئذ صح ولا إشكال فيه. متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه أي مجلس البيع، لأن حالة المجلس كحالة العقد. فإن تشاغلا بما يقطعه يعني بشيء يقطع مجلس العقد، إما بقول وإما بفعل عرفا إذن رد الشغل إلى العرف هو الذي يحكم به، من كلام أجنبي أو سكوت طويل أو أكل ونحو ذلك بطل الإيجاب وبطل القبول. أو انقضى المجلس قبل القبول، هذا واضح، انتهى المجلس قبل القبول، حينئذ نقول انتهى زمن القبول، بطل العقد لانتفاء الشرطين، لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرح بالرد، أشبه ما لو صرح بالرد، ولذلك علل لأنهما صار معرضين عن البيع، معرضين عن البيع، لو كانت له إرادة لبادر بالقبول، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، هذا شرط يزاد لم يذكره المصنف وذكره الشارح، إن خالف الإيجاب القبول الإيجاب لم ينعقد. لو قال له بعتك سيارتي، قال اشتريت بيتك، نعم قبلت شراء بيتك، خالف أو لا؟ خالف، ما يصح. بعتك سيارتي ب10,000، قال قبلتها ب9، صح أو لا؟ لا يصح. إذن لابد أن يكون موافقا ومطابقا للإيجاب، فإن اختلف في النوع أو في الكمية حينئذ لا يصح، أو في الثمن نقول لا يصح، واضح هذا؟ إذن نقول ينعقد العقد البيع بإيجاب وقبول، وشرط هذا الإيجاب أن يكون بعد، شرط هذا القبول أن يكون بعد الإيجاب. هل يصح أن يكون قبله؟ نقول نعم يصح، لكن في صور معينة، وهي أن يكون بلفظ دال أو بما يدل على العقد، وهذا حصره الشارح هنا وهو المذهب، أن يكون بصيغة فعل الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. إن كان باستفهام مع ماض أو مضارع أو مضارع مطلقا نقول هذا لا يصح. هل يصح أن يكون متراخيا عن الإيجاب؟ نقول نعم، لكن بشروط، أن يكون في مجلس العقد، ثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه عرفا، الرد إلى العرف، الثالث أن لا يخالف القبول الإيجاب، فإن خالفه حينئذ لا يصح. وابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى هذه الشروط والتفصيلات كلها من أصلها، بل كل ما تعارف عليه الناس من تقديم أو تأخير أو انفصال أو اتصال طال أم قصر فهو بيع، وهذا سهل جدا، كل ما تعارف عليه الناس انعقد به العقد. لو كان في عرف الناس أنهم مثلا إذا قال بعني سيارتك ثم تعشى واشرب الشاي ثم قال قبلته، لو كان في عرف الناس أنه بيع يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، وعلى اختيار شيخ الإسلام يصح، واضح؟ لو كان في عرف الناس أنه يقول له يوم السبت بعني سيارتك ثم يتصل به يوم الأربعاء يقول قبلت، صح البيع أو لا؟ على المذهب لا، وعلى اختيار شيخ الإسلام يصح. لماذا؟ يقول لأن البيع ليس متعبدا به، ليس من العبادات، حينئذ مرده إلى عرف الناس، والأعراف تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، قد يكون الشيء عندنا فيه عرف ومخالفه ونقيضه في بلد آخر، حينئذ كل بلد له عرفه الخاص، فالبيع والنكاح والهبة والعطية كل هذه العقود مردها إلى العرف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن العقود تنعقد بما دل عليه في عرف المتعاقدين قبل أو بعد بأي لفظ، قبل أو بعد بأي لفظ، حينئذ لا نشترط هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لما نذكرها من أجل تقرير المذهب، وهي الصيغة القولية للبيع، وهي الضمير يعود على ماذا؟ على الإيجاب والقبول، هذا يسمى ماذا؟ الصيغة القولية، لأن فيها قولا، بعت واشتريت قبلت، هذا قول مرده إلى اللسان، تعنون لها بهذا اللفظ، وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وبمعاطاة، هذه الصيغة الثانية، يعني ينعقد البيع بإيجاب وقبول، وينعقد البيع أيضا بمعاطاة، معاطاة مفاعلة من عطوت الشيء تناولته، مفاعلة، مفاعلة معاطاة، من عطوت الشيء تناولته. قال الجوهري المعاطاة المناولة، والمعاطاة هي أخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام، ليس فيه كلام، وهذه معاطاة، أن يكون العقد كائنا وموجودا بالفعل لا لا بالقول. وهذه لها ثلاث صور، ثلاث صور، لأن دارة تصورها من جهة العقد السكوت إما أن يكون منهما من العاقدين، وإما أن يكون من جهة البائع، وإما أن يكون من جهة المشتري. صور ثلاثة، ليس عندنا إلا عاقد بائع وعاقد هو مشتري. إما أن يسكتا، وهذا يتصور في ماذا؟ فيما هو معلوم بين المشتري والبائع، يأتي إلى سلعة دائما يأتي ويشتريها، يعرف سعرها، حينئذ ليس عندهم إيجاب ولا قبول ولا مجادلة في سعر ولا شيء، يخرج الثمن ويضعه عند البائع ويمشي. هذا حصل إيجاب وقبول؟ لا، حصل سكوت من البائع وسكوت من المشتري، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معاطاة، يسمى معاطاة. قد يكون الكلام من جهة البائع، بعتك سيارتي ب10,000، يعطيه ويأخذ السيارة يمشي، هذا حصل معاطاة أو لا؟ نعم، لأن الإجابة والقبول لابد من الطرفين، إن تكلم أحدهما وسكت الثاني فهي معاطاة، حينئذ يتكلم البائع يقول خذ سيارتي، بعتك سيارتي بكذا، فيأخذها مباشرة المشتري ويضع الثمن دون أن يقول قبلت، يسكت. العكس أن يقول المشتري اشتريت، هنا بدأ بالقبول، اشتريت سلعتك بكذا، فيوافق ويضع المال ويسكت البائع، حينئذ المعاطاة حصلت أو لا؟ حصلت، لكون البائع قد سكت. يقول هنا شيخ الإسلام بيع المعاطاة له صور، أحدها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ساكت، خذ هذا الثوب بدينار، هذا من؟ من هذا؟ البائع، فيأخذه المشتري وهو ساكت، يعطي الثمن مباشرة ويمشي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع المعاطاة. هل حصل قبول لفظي؟ لا، إذا لم يحصل قبول لفظي ولو مع وجود الإيجاب اللفظي يسمى بيع معاطاة، ولا يدخل في القسم الأول قولية لانتفاء أحد الصيغتين أو إحدى الصيغتين. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ، مشتري هو الذي يتلفظ، والبائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة. والمراد هنا أن يصدر من المشتري لفظ اشتريت سلعتك بكذا، فيعطيه البائع مباشرة ويأخذ الثمن. الثالثة لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن، وهذا في المسعر الآن، تجد السلعة عليها 4 ريال، خلاص تعرف كأنه قال لك ماذا؟ 4 ريال، تضع 4 ريال وتمشي، واضح؟ هذا في المسعر، يعني الذي يحصل سكوت منهما يكون في شأن المسعرات، هذا كثير الآن، حينئذ أكثر بيع الناس الآن بالمعاطاة، أكثر بيع الناس الآن والشراب بالمعاطاة، وخاصة في المراكز هذه التي فيها مسعرات. حينئذ نقول البيع صحيح أو لا؟ البيع صحيح، وهو المذهب، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وإن خالف بعض العلماء. إذن وينعقد أيضا بمعاطات في القليل والكثير مطلقا، أطلق المصنف هنا ولم يقيده في اليسير كما قيده بعض أهل العلم، وأما الكثير فلا يصح إلا بالصيغة القولية، لا، الصواب أنه يصح وينعقد البيع بالمعاطاة مطلقا، سواء كان المبيع والثمن قليلا أو كان كثيرا. لو اشترى أرضا بمعاطاة نقول لا بأس، ولو اشترى خبزا بريال نقول بمعاطاة نقول لا بأس، لا فرق بين الصورتين لعموم الأدلة، الأدلة عامة. إنما ما الآية؟ وحل الله البيع، والبيع كما هو معلوم يحصل به الصيغة القولية ويحصل بالصيغة الفعلية لعموم الأدلة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال الإيجاب والقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلا شائعا ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه، ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد الإجابة والقبول بعت واشتريت، إذ لو كان كذلك لحينئذ صار حكما شرعيا وعلقت الأحكام به وصار بيانا لقوله وأحل الله البيع. ولكن لما لم يرد ووقع البيع بالمعاطاة في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره دل على جوازه، وإقراره يعتبر عام، يعني إقرارا في القليل اليسير وفي الكثير. وهي الصيغة الفعلية، وهي الفعلية يعني الدلالة الحالية بالفعل، دلالة حالية دلت على البيع بالحال، لسان الحال الذي يسمى لسان الحال، لأن فيه سلعة وفيه ثمنا وفيه بائعا ومشتري، وهي موجودة كلها ووقع البيع، حينئذ لا يشترط فيه اللفظ. بمعاطاة وهي الفعلية يعني الحالة بين العاقدين لعموم الأدلة، مثل أن يقول المشتري أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عاقبه. قال في المبدع: ولو لم يكن المالك حاضرا، ولو لم يكن المالك حاضرا، يعني إذا علم الشيء مسعرا هل يشترط فيه حضور المالك أو لا؟ قل لا، لا يشترط فيه حضور المالك، لا يشترط فيه حضور المالك، بمعنى أنه لو كانت السلع معروضة وهي مسعرة وصاحبها غير موجود، ولكنه وضع لك آلة أو وضع لك وعاء تضع فيه الثمن، حينئذ إذا نظرت في السلعة فإذا بها مسعرة وضعت الثمن في الوعاء أو في الآلة ومشيت، صح البيع أو لا؟ أين مالك السلعة؟ قد لا تعرفه، لا يكون موجودا، هل يشترط وجود مالك السلعة حاضرا أثناء العقد؟ قل لا يشترط، لا لا يشترط. وهذا هو الذي عناه بقوله بمعاطاة وهي الفعلية وأطلق، حينئذ يعم ماذا؟ يعم ولو لم يكن المالك حاضرا، ولو لم يكن المالك حاضرا. وهذا يوجد الآن في آلات يوضع فيها البيبسي مثلا، تشتري تضع ريال، أين مالكها؟ ما تدري، مؤسسة شركة ما تعرفها، حينئذ تأخذ السلعة وتضع الثمن، صح البيع؟ صح البيع. لو اشترط لوجود المالك ما صح بيعك، يحرم عليك شرب بيبسي هذا، صحيح يكون حراما لأن البيع لم ينعقد، أخذته بغير حق، ويكون ملكا لغيرك ويكون استعمالا لملك الغير، فلا يباح. لو قيل بأنه لا يصح، لم يصح لك أن تأخذ هذه السلعة. أو وضع ثمنه عادة وأخذه عاقبة. ويعتبر لصحة بيع المعاطاة معاقبة القبض للطالب في نحو خذ هذا بدرهم، أو معاقبة الإقباض للطلب في نحو أعطني بهذا خبزا، لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى. هل يشترط التراخي؟ ها؟ في المعاطاة هل نقول بالتراخي فيها كما قلنا في الصيغة القولية؟ المذهب لا، المذهب لا، لابد من أن يكون البيع الذي هو حاصل من جهة المشتري، ها، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون معاقبا لعلمه بالسلع. لو قال خذ هذه بدرهم فذهب وسكت إلى آخره ودار ثم جاء وأعطاه، صح؟ لا، لا يصح، لأن التراخي هنا قد حصل فصل به بين القبول ولو كان سكوتا من جهة المشتري عن الإيجاب من جهة البائع، حينئذ يشترط في بيع المعاطاة أن يكون دفع الثمن من المشتري إذا كان ساكتا للبائع وإذا كان متكلما مباشرة، فإن تراخى عنه لم يصح. ولذلك قال هنا: لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى. لماذا؟ لأن المعاطاة عندهم أدنى، أجمع أهل العلم على صحة البيع بالصيغة القولية، واختلفوا في الفعلية أيهما أقوى؟ قولية، لأنه وقع الإجماع على صحة البيع بها. وأما الفعلية فالمعاطف هذه مختلف فيها، بعض العلم لا يجوزها، والصواب أنها جائزة. أي إذا اعتبر ألا يتأخر أحدها أو أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا، فاعتبار عدم التأخير في المعاطاة أولى. حينئذ القاعدة نقول التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية. إذن ما قيل في قوله متراخيا في مجلسه، ها نقول هذا لا يقال في المعاطاة، وإنما الشأن في الصيغة القولية. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا، لأن هذا المراد، مراد أن نصل إلى رضا البائع ورضا المشتري، لأنه شرط في صحة البيع، ولأنه يدل على الإرادة، ولا يمكن أن نعلم هذه الإرادة وهذا الرضا إلا بقول أو فعل، بقول أو فعل. للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، هذا تعليل لجواز بيع المعاطاة، لأننا لسنا متعبدين بألفاظ معينة في البيع، البيع من قبيل المعاملات والعادات، حينئذ تكون العادة والعرف محكم، فما اعتبره الناس بيعا فهو بيع، فهو بيع. هنا شيخ الإسلام له كلام في مسألة التفريق بين المعاطاة والصيغة القولية. قال الشيخ: عبارة أصحابنا وغيرهم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمين أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد قولية أو فعلية. فحينئذ بإيجاب أو قبول، قولا أو فعلا، نرجع إلى الأول، وينعقد بإيجاب وقبول قولا أو فعلا. واضح هذا؟ شو المراد به؟ أن المعاطاة داخلة في الإيجاب والقبول، أن الإيجاب نوعان، قول وفعل، نحن خصصناه هناك بكونه اللفظ الصادر من البائع، والقبول اللفظ الصادر من المشتري، خصصناه باللفظ. إذن الفعل ليس بإيجاب ولا قبول. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا، الإيجاب أعم، وتخصيصه بالقول باللفظ فقط وأخرجنا الفعل هذا تخصيص عرفي، وأما اللغة فهي أعم، فحينئذ نجري على سنن ما أطلقه الشرع، يعني الشرع هنا أحال إلى العرف، وأحل الله البيع، كل ما سماه الناس بيع فهو بيع، حينئذ كل ما صدر من البائع فهو إيجاب بقطع النظر عن كونه قولا أو فعلا، وكل ما صدر عن المشتري فهو قبول بقطع النظر عن كونه قولا أو فعلا. واضح هذا؟ إذن التفريق بين المعاطاة والصيغة القولية هذا تفريق محدث، وهو صلاح للمتأخرين، وأما عند كلام المتقدمين فالمعاطاة داخلة في مفهوم الإيجاب والقبول، وهذا ييسر الأمر كثيرا. ثم قال: ويشترط، إذن هذا شروع منه في ذكر شروط البيع، يشترط سبعة شروط وهي معلومة بالاستقراء، وهي شروط صحة، شروط صحة، بمعنى أنه إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط ما حكم البيع؟ لا يصح، لا يصح البيع البتة. إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء والتتبع. أولها التراضي منهما، أن يكون البائع راضيا وأن يكون المشتري راضيا، فإن لم يرضيا أو لم يرضى أحدهما فالبيع لا يصح، فالبيع لا يصح. هذا واضح؟ التراضي منهما، لو قال التراضي به يعني بالبيع بالعقد جيد. منهما أي من المتعاقدين للآية، وهي نص واضح بين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض يعني صادرة هذه التجارة عن التراضي، والتراضي محله القلب والقول والفعل، إنما يدلان على هذا الرضا، أي عن طيب نفس كل واحد منكم. وحقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض، فدلت الآية على اشتراط التراضي من المتعاقدين، وهذا بين واضح. ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث يذكرون في هذا المحل وفيه كلام، إنما البيع عن تراض، ولو ذكرت الآية كانت أصرح وأوضح. إنما البيع عن تراض له مفهوم، إذا لم يكن عن تراض فلا بيع، هذا مفهوم مخالفة، إنما من صيغ الحصر، رواه ابن حبان. يترتب عليه فلا يصح من مكره، إذا ألجئ واضطر إلى البيع وهو لم يرضى، سواء كان كل من البائع والمشتري أو واحد منهما، فالبيع لا يصح، فالبيع لا يصح. ولذلك قال فلا يصح يعني البيع من مكره، والمكره من هو؟ من هو المكره؟ الملجأ الذي ألجئ، أو المغصوب على البيع. نقول المغصوب على البيع هذا لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء شرط صحة البيع وهو التراضي، وجود الرضا من البائع، سواء أكرها أو أحدهما. والمكره هو المضطهد الملجأ بأي نوع من أنواع الإكراه. لكن هل كل مكره لا يصح بيعه؟ استثنى المصنف نوعا واحدا، وهو ما إذا كان الإلجاء والإكراه بحق، يعني من أجل أن نأخذ منه الحق، حينئذ يجوز ويصح البيع ولو كان مكرها، ولو كان غير راض عن هذا البيع بلا حق. قالوا كما إذا أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، حمل عليه بحق. وكما إذا أرهن داره مثلا لدين وحل الدين، حينئذ لو لم يرضى على بيع داره بيعت، باعها القاضي الحاكم ولو لم يرضى. لماذا؟ لكونه بحق، لكونه بحق. لو لم يفعل ذلك لضاعت أموال المسلمين ولما كان لي الرهن فائدة. حينئذ نقول إذا أكره أو أكره الحاكم أو القاضي شخصا ما على بيع من أجل وفاء دين ونحوه، حينئذ صح البيع وجاز الشراء منه ولا إشكال في ذلك، وانتفاء الشرط هنا للضرورة. التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، بغير إذن ولي. أن يكون العقد العاقد، أن يكون العاقد، هذا ذكر لأحد أركان البيع. قلنا العاقد ركن، البائع والمشتري، المراد به هنا شرط في البائع والمشتري، أن يكون البائع وكذلك يكون المشتري جائز التصرف، يعني ممن يجوز تصرفه في الشرع. ومن هو جائز التصرف؟ قال الحر المكلف الرشيد، هذا جائز التصرف فيه في المذهب، الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد. فهي أربعة أوصاف عند البسط وثلاثة أوصاف عند الاختصار والإجمال. من هو جائز التصرف؟ الحر احترازا عن العبد، المكلف احترازا عن الصبي والمجنون، الرشيد احترازا عن السفيه. إذن العبد لا يصح بيعه، وسيأتي التعليل. المجنون لا يصح بيعه، الصبي سواء كان مميزا أو لا لا يصح بيعه، السفيه لا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو أن يكون العاقد البائع أو المشتري جائز التصرف، بمعنى أن يكون حرا مكلفا رشيدا. فإن انتفى شرط من هذه الشروط لم يصح البيع، لم يصح البيع. ولكن هناك ثم استثناءات في بعض هذه الأوصاف، أن يكون العاقد جائز التصرف، جائز التصرف. وعرفنا جائز التصرف أن يكون حرا، حرا. فالعبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده كما سيأتي، لأن العبد محجور عليه من قبل سيده، وكذلك ليس له مال ولا يملك. من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إذن هل يملك العبد؟ لا يملك. كل ما يكسبه العبد مرده إلى سيده، فكيف يبيع ويشتري؟ إذن لا يتصور منه البيع البتة، لكونه هو وكسبه مملوكا لسيده، حينئذ ليس له التصرف في المال، إلا إذا أذن له السيد حينئذ لا إشكال. مكلفا إذن المجنون لا يصح بيعه مطلقا، لأنه مسلوب العقل، مسلوب العقل. وإذا كان مغطى العقل كالسكران والنائم فحكمه حكمه، سكران يبيع ويشتري يجوز، لا يصح بيعه. لماذا؟ لأنه فقد الشرط، انظر إلى الشرط، لأن العاقد ليس بجائز التصرف والسكران داخله. النائم يبيع ويشتري لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لكونه ليس جائز التصرف، فتنظر إلى الشرط فتنفيه، لأن الشرط هنا قلنا شرط صحة. مكلفا إذن عرفنا أن المجنون والسكران والنائم لا يصح منهم البيع، والصبي كذلك الأصل أنه لا يصح منه البيع لفقد الشرط لكونه ليس بجائز التصرف، ولكن سيأتي أن المصنف استثنى. رشيدا، رشيدا، ما المراد بالرشيد؟ قالوا الرشيد فعيل من رشد يرشد، فهو رشيد كعلم وكخرج، يعني رشد يرشد ورشد يرشد لغتان. وهو نقيض الغي، وقيل إصابة الخير، وقيل الهدى والاستقامة، الهدى والاستقامة. والمراد بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ماله، الذي يحسن التصرف في المال يسمى رشيدا. بمعنى ماذا؟ أنه يستعمل المال في حقه، فلا يشتري به محرمات، فالذي يشتري المحرمات ليس برشيد بل هو سفيه فلا يصح بيعه، والذي يشتري ما لا نفع فيه نقول هذا ليس برشيد، هذا السفيه، حينئذ لا يصح أن يكون عاقدا في البيع، لا مشتريا ولا بائعا. واضح هذا؟ إذن من هو الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف في ماله، يعني على الوفق الشرعي وعلى الشيء المعقول، فيجتمع فيه النظر الشرعي بأن لا يشتري محرما، والنظر العقلي بأن لا يشتري ما لا نفع فيه. واضح هذا؟ والسفيه من سفه يسفه سفها وسفاهة، وأصله الخفة والحركة، فالسفه ضعف العقل وسوء التصرف، وسمي سفيها لخفة عقله، ولهذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه خفيف العقل ولو كان كبيرا، يشتري شيء محرم ب40,000 فلا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه محجور عليه لحق نفسه، لحق نفسه. ثم قال المصنف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، هذا كالاستدراك للعموم الذي نفاه بقوله جائز التصرف، لأن مفهوم قوله أن يكون العاقد جائز التصرف أن الصبي لا يصح تصرفه فلا يجوز بيعه، وأن السفيه لا يجوز تصرفه فلا يصح بيعه، فاستدرك ما إذا أذن السيد، ما إذا أذن الولي للصبي أو السفيه، لأن السفيه محجور عليه، لابد أن يكون ثم ولي عليه، فإن أذن له في البيع والشراء صح. وكذلك الصبي إن أذن له في البيع والشراء صح، لكن الإذن هنا ليس مطلقا، لابد أن يأذن لهما فيما فيه منفعة ومصلحة. وأما إذا كان يأذن لهما هكذا دون أن ينظر في البيع والشراء وما يترتب عليه فهذا لا يحل له، لا يحل له. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. مفهومه إن أذن لهما الولي صح التصرف وصح البيع والشراء، فإن أذن صح. والولي هنا على المذهب من هو؟ الأب أو وكيله أو وصيه أو الحاكم، هذا مراد المصنفون به بالولي، ولي الصبي وولي السفيه، إما أن يكون أبا أو وكيل الأب أو وصي الأب، اثنان مردهما للأصل وهو الأب، أو الحاكم قاضي. حينئذ الأم تكون ولية، فإن أذنت للصبي أن تشتري أن يشتري لم يصح. لماذا؟ لأنها ليست وليا للصبي. كذلك الأخ هل هو ولي؟ ليس بولي. لو أذن للصبي أن يشتري لم يصح. لماذا؟ لأن المصنفون قيده بإذن ولي، والولي عنده الأب أو وكيله أو وصيه أو الحاكم، والحاكم المراد به القاضي. إلا إذا جعل القاضي الأم وليا أو الأخ وليا أو الجد وليا، حينئذ لا إشكال، لأنه صار ماذا؟ صار وكيل الحاكم. وإذا كان وكيل الحاكم فلا إشكال، وكيل الحاكم لا إشكال، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. والابتلاء هو الاختبار، وإنما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء إليه، يعني أن يفوض يعرف كيف يشتري فيعطى من المال، فدل ذلك على أنه يجوز تصرفه، وإلا ما أمر جل وعلا بالابتلاء. ويحرم الإذن بلا مصلحة، يعني يحرم على الولي للسفيه والصبي الإذن لهما بلا مصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن بغير إذن ولي فإن أذن صح، حينئذ يشترط في الإذن أن يكون مرتبا على المصلحة، إن وجدت المصلحة صح له أن يأذن، وإلا فلا. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، يعني الشيء اليسير اشتري بريال مثلا أو شيء حقير عند الناس، هذا لو اشترى الصبي أو السفيه دون إذن ولي هذا مغتفر، لأنه مما لا تلتفت إليه النفس، يعني اشترى بريال ذهب لا إشكال، لكن اشترى شيء بمئة لا، الأمر يختلف. حينئذ الريال ونحوها هذه لا تلتفت إليها النفوس. وتصرف العبد بإذن سيده يعني جائز، يعني يعتبر جائز. إذن الشرط الثاني أن يكون العاقد والمراد به البائع أو المشتري جائز التصرف، فإن لم يكن جائز التصرف فلا يصح بيعه ولا شراؤه إلا الصبي والسفيه إذا أذن لهما الولي. وأما المجنون والسكران والنائم والسفيه والصبي إذا لم يأذن لهما الولي فحينئذ لا يصح بيعهما. والولي المراد به واحد من هؤلاء الأربعة، وجائز التصرف هو من وجدت فيه هذه الأوصاف الأربعة. هذا هو الشرط الثاني مع الشرط الأول وهو التراضي. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متراخيا عنه في مجلسه، يعني يسكت أو يذهب هو يشتغل بنفسه ما في بأس، ولو عبر بالسكوت ما في بأس. فإن تشاغل بما يقطعه، يعني كل منهما اشتغل بشيء ليس من خصائص العقد، يعني العقد يتكلمون مثلا في أرض تبيع تشتري إلى آخره، ثم ذهب يتكلم في برنامج مثلا عرض وكذا، قل هذا خرج عن شيء لا يتعلق به بماذا؟ بالعقد. لكن لو كان الحديث ما زال في الأراضي ونحوها وإلى آخره، نقول هذا الحديث ما زال متعلقا بمجلس العقد، حينئذ ننظر في عين الموضوع الذي خرج عنه هل له صلة أو لا. إن كان له صلة حينئذ داخل فيه، وإن لم يكن له صلة حينئذ يعتبر شغلا عن العقد. نعم، لأنه إذا اشتغل له، لا المراد به التنويع، متراخيا عنه في مجلسه فإن تشاغل، لا هذا أشبه ما يكون الفاء هنا للتفصيل، يعني لا منافاة بينهما. هل يمكن أن يتراخى ولا يشتغل؟ هل يمكن؟ ها، هل يمكن أن يتراخى، أن يتراخى القبول عن الإيجاب ولا يشتغل؟ هل يشتغل بما يقطعه ولا يكون متراخيا؟ هي متلازمة، هي متلازمة لا إشكال فيه. مراد به تنويع العبارة في الولي، ما المقصود به؟ نائبه أو الوصي؟ الأب، الأب، الأب قد يوصي، قل هذا وصي على أولادي مثلا، حينئذ صار وصي الأب، سواء أوصى به قريب للأخ أو عمه أو أبيه هو، لا بأس أن يوصي الأب بأن يكون ثم زيد أو عمرو وليا على الصغار مثلا، أو وكيلهم باب الوكالة كما ذكرناه في البيع والشراء. الأب يوصي ويوكل غيره، حينئذ صار وصيا للأبي وصار وكيلا للأب. فالجد لا يعتبر وليا، لكن لو جعله وكيلا الأب لا بأس، كذلك لو جعله وصيا لا بأس. الحاكم القاضي لو قال أنا ما مديني ما أستطيع أن أتابع هؤلاء البزارين، فش أسوي فيهم؟ لا، حينئذ يتخذ ماذا؟ يتخذ وصيا أو وكيلا، ولو كان في الأصل ليس وليا، فالأخ ليس ولي على المذهب، حينئذ لو جعله الحاكم وليا صح أو لا؟ صح. الأصل في البيع الحل، فما الدليل على منع العبد؟ الحديث الذي أوردناه، من باع عبدا له مال كيف يعرف ويحدد البائع من المشتري على المذهب؟ المشتري والبائع هل بينهما خلاف؟ واضح، البائع الذي في يده السلعة والمشتري هو الذي في يده الثمن. إن قلت من العبارة حينئذ لا إشكال، هم قالوا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، ليس المشتري، قد يكون مراده الثمن. خذ هذا بكذا، الفلوس واضحة ب10,000 واضح أنها ثمن، لكن خذ الأرض بالسيارة قد يختلف الطالب أين الثمن وأين المثمن. ما دخلت عليه الباء هو الثمن، هو الثمن السلعة، يعني مكان الذي يقوم مقام الفلوس. وأما السلعة التي وقع عليها العقد فهي التي يطلقها البائع، خذ هذه السيارة بأرض كذا، أين الثمن؟ الأرض. خذ هذه الأرض بالسيارة، أين الثمن؟ السيارة. إذا ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وأما المثمن هو الذي يكون مقابلا له، لا سيما إذا لم تستعمل صيغة بعته واشتريت. بادلتك السيارة بالمنزل، طيب هذا مثال أورده، المنزل هو الثمن. إذا ليس المراد هنا كيف يعرف حدد البائع من المشتري، ليس هذا المراد. السؤال كيف يعرف الثمن من المثمن، ثمن من المثمن، والثمن هو الذي تدخل عليه الباء. والله أعلم.